الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جئناك ملبينا جئناك محبينا تملؤنا الأشواق أملا وحنينا. ما حكم الصلاة بثياب الإحرام وتأخير التحلل من العمرة؟ الصلاة بثياب الإحرام صحيحة ما دامت تامة الشروط والأركان والواجبات، إلا أنني أنبه أن بعض الحجيج والمعتمرين يضعون الرداء أمامهم ويصلون وكتفهم غير مستور، وهذا أمر منهي عنه. أما أن يؤخر خلع ملابسه بعد العمرة فهذا لا حرج فيه، ونحن ننصحه أن يعود إلى سكنه ويغتسل ويلبس ملابسه العادية حتى يتمكن من الصلاة وحضور مجالس العلم والتنقل لما يقربه من الله تعالى. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. جئناك ملبينا جئناك محبينا تملؤنا الأشواق أملا وحنينا. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.